ما سمعت بأولى إلا ولها آخرة. قال له عمر: فأتني من كتاب الله ما يصدق ذلك. قال: إن الله يقول: وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة. وهذه القراءة مسندة من وجه آخر، فيستدل بذلك من قال إن الأول لا يستلزم ثانيا، وهو الأصح عند العلماء. فلو قال: أول ولد تلدينه فأنت طالق، لم يحتج إلى أن تلد ثانيا. قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، استدل به من قال إن إجماع أهل البيت حجة، لأن الخطأ رجس فيكون منفيا عنهم. قوله تعالى: زوجناكها، استدل به مع قصة شعيب على أن لفظ التزويج والنكاح من ألفاظ عقد النكاح، وأنه يقال زوجه إياها لا زوجها إياه. وفي بقية الآية أن أزواج أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرمن. قال الكيا: وفيها دليل على أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، إلا ما قام دليل على تخصيصه به، لأنه صرح بأنه فعل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله. قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، رد بها زيد بن أسلم على القدرية. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، استدل به من منع أن يقال أبو المؤمنين، وهو أحد الوجهين عندنا. قوله تعالى: وخاتم النبيين، فيه أنه لا نبي بعده، وأن من ادعى النبوة بعده قطع بكذبه. قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، أخرج ابن أبي الدنيا وغيره عن ابن مسعود في الآية قال: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام. قوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، استدل به على أن الطلاق لا يكون قبل النكاح، لأنه رتبه عليه بكلمة ثم. وقد روى ابن أبي حاتم هذا الاستنباط عن ابن عباس وغيره. وفي بقية الآية أن المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها، وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق. قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك، الآية فيها إباحة نكاح والد العمومة والخؤولة. قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت، الآية فيها من خصائصه صلى الله عليه وسلم النكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ولا ولي، وليس ذلك لغيره، وبذلك فسره قتادة، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن الزهري أنه فسره بلا مهر فقط. قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، قال قتادة: من الولي والصداق والشاهدين، وألا يزاد على الأربع، أخرجه ابن أبي حاتم. قال ابن الفرس: وذهب بعضهم إلى أن الرجم الذي كان يقرأ في سورة الأحزاب داخل في هذه الآية. قوله تعالى: وما ملكت أيمانهم، فسر بالاستبراء، وليس له في القرآن ذكر إلا هنا. قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن، الآية فيها خصائصه صلى الله عليه وسلم، منها عدم وجوب القسم عليه. قوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن، قال ابن الفرس: فيه دليل على جواز النظر من الرجل إلى التي يريد نكاحها. قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين، بعد أن كان النساء لا يحتجبن، وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن. قوله تعالى: وما كان لكم، الآية فيها تحريم أذاه صلى الله عليه وسلم بسائر وجوه الأذى وتحريم نكاح أزواجه. قوله تعالى: لا جناح عليهن، الآية فيها إباحة نظر محارمهن إليهن. واستدل الحسن والحسين بعدم ذكر أبناء البعولة فيها على تحريم نظرهما إليهن، فكانا لا يدخلان عليهن. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الآية فيها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليه العلماء، وإنما اختلفوا في قدر الواجب منه، فقيل مرة في العمر، وقيل كلما ذكر، وقال الشافعي في كل صلاة. قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين، فيه تحريم أذى المؤمن إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على ذنب، ويدخل في هذه الآية كل ما يؤدي للإيذاء كالبيع على بيع غيره، والصوم على صومه، والخطبة على خطبته. وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء. وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عائشة مرفوعا: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ هذه الآية قال: إياكم وأذى المؤمن، فإن الله يحفظه ويغضب له. وأخرج عن قتادة قال: زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم فأفزعه ذلك حتى قال: وقعت مني كل موقع الذين يؤذون المؤمنين، والله إني لأعاقبهم وأضربهم. فقال أبي: إنك لست منهم، إنما أنت مؤدب، إنما أنت معلم. قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن، ولم يوجب ذلك على الإماء. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: أمر الله النساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين علينا واحدة، يقصد عينا واحدة. وأخرج عن مجاهد وغيره في قوله أن يعرفن فلا يؤذين أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن السفهاء والفساق. قوله تعالى: لئن لم ينتهي، الآية فيها تحريم الأذى بالإرجاف. وفسر قوله والذين في قلوبهم مرض بإرادة الزنا، أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء وعكرمة وغيرهما. وأخرج عن السدي قال: والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابدون الناس مكابدة، إلى قوله أينما ثقفوا، الآية قال: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، ولو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها، كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. سورة سبأ. قوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة، استدل به الحافظ على إثبات الواسطة بين الصدق والكذب، لأنهم حصروا دعوى النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة في الافتراء أو الإخبار حال الجنون، يعني أنه لا يخلو عن أحدهما، وليس الإخبار وحال الجنون كذبا لأنه جعله قسيمة، ولا صدقا لأنهم لا يعتقدونه فثبت الواسطة. قوله تعالى: وتماثيل، قال ابن الفرس: احتجت به فرقة في جواز التصوير وهو ممنوع، فإنه نسخ في شرعنا. قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فيه وجوب الشكر، وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان. قوله تعالى لكل صبار شكور، قال الشعبي صبار في الكريهة شكور في الحسنة، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى قل جاء الحق الآية فيه استحباب هذا القول عند إزالة المنكر. قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، قال سعيد بن جبير هم الجيش الذين يخسف بهم بالبيداء، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى وقد كفروا به إلى قوله إنهم كانوا في شك مريب، قال ابن الفرس احتج بهذه الآية أن الشاك كافر، ورد بها على من زعم أنه ليس بكافر، والله لا يعذب على الشك. سورة فاطر. قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أنه كان إذا أصبح في الليلة التي يمطرون فيها يقول مطرنا الليلة بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية. قوله تعالى كذلك النشور، هذا يدل على صحة القياس. قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فسره ابن عباس بالذكر، وشهر ابن حوشب بالقرآن، ومطر بالدعاء، أخرج ذلك ابن أبي حاتم. قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، استدل به من قال إن العمر يزيد وينقص، وأجاب من أنكر ذلك بأن الضمير راجع إلى مطلق العمر لا إلى ذلك المعمر بنفسه، كما يقال درهم ونصفه، أي ولا ينقص من عمر شخص من أعمار أضرابه، بمعنى ولا يحصل عمر شخص ناقصا عن عمر أمثاله، جزم بذلك والدي رحمه الله في فتاويه. قلت وأحسن من ذلك أن المراد ولا ينقص من عمره بما يمضي منه من الأيام، لذلك فسره سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك الغفاري وحسان بن عطية، أخرجه عنهم ابن أبي حاتم، وأخرج ما جزم به الوالد عن ابن زيد وقتادة. قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، احتج به من قال إن جميع الحيوانات مكلفة كالبشر، مع قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. سورة ياسين. قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أخرج الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آثاركم تكتب، فلم ينتقلوا، ففيه الحث على المشي للمساجد، وأن الأبعد فالأبعد من المسجد أكثر أجرا، وأن الأجر على قدر المشقة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال هذه الآية في الخطو يوم الجمعة. قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، قال الكرماني استدل به بعضهم على أن النهار سابق الليل، قال وهو خلاف الإجماع. قوله تعالى وما علمناه الشعر الآية، استدل به بعضهم على ذم الشعر لأن الله تعالى رفع منزلة نبيه عن قوله. قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم الآية، استدل به أصحابنا على أن العظم تحله الحياة. قال الكيا وفي الآية دليل على استعمال القياس والاعتبار والتعليق بطريق الأولى. سورة الصافات. قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم، قال الكرماني في عجائبه أي في علم النجوم وكان علما نبويا فنسخ، انتهى. قوله تعالى

الشهود والأيمان وعن قتادة فصل الخطاب شاهدان للمدعي ويمين للمدعى عليه. قال: وبه فصلت الأنبياء والرسل وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. وأخرج عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذه الآية قال: إن داود لما أمر بالقضاء فضع به فقال الله: سلهم الشهود والأيمان. قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم الآية؟ قال الكيا: ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء أن داود أقدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره ولا زوجة له مع كثرة نساء داود غير عالم بذلك، فنهاه الله بذلك من تسور الملكين وما أورداه من التمثيل على وجه التعريض ليعدل عن ذلك ويستغفر ربه من هذه الصغيرة. لكن كيف يجوز أن يقول الملكان خصمان بغى بعضنا على بعض وذلك كذب والملائكة عن مثله منزهة؟ وجوابه أن فيه تقديرا، وكأنهما قالا: قدرنا كالخصمين، وعلى ذلك يحمل قوله: إن هذا أخي إلى آخره، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه القول المحمود في تنزيه داود، ومن خطه نقلت: تكلم الناس في قصة داود وأكثروا ذلك، وهذا مشهور جدا، وذكروا أمورا منها ما هو منكر عند العلماء، ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو عندي منكر، وتأملت القرآن فظهر لي وجه خلاف ذلك كله، فإني نظرت قوله تعالى: فغفرنا له ذلك، فوجدته يقتضي أن المغفور في الآية يعني للإشارة بذلك، فطلبته فوجدته أحد ثلاثة أمور: إما ظنه، وإما اشتغاله بالحكم عن العبادة، وإما اشتغاله بالعبادة عن الحكم، كما أشعر به قوله في المحراب، وذلك أنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن داود أعبد البشر، فكأن داود انقطع ذلك اليوم في المحراب للعبادة الخاصة بينه وبين الله، فجاءت الخصوم فلم يجدوا إليه طريقا، فتسوروا إليه وليسوا ملائكة، ولا ضرب بهم مثل، وإنما هم قوم تخاصموا في نعاج على ظاهر الآية، فلما وصلوا إليه حكم بينهم، ثم من شدة خوفه وكثرة عبادته خاف أن يكون الله امتحنه بذلك، إما لاشتغاله عن الحكم بالعبادة ذلك اليوم، وإما لاشتغاله عن العبادة بالحكم تلك اللحظة، فظن أن الله فتنه أي امتحنه واختبره هل يترك الحكم للعبادة أو العبادة للحكم، فاستغفر ربه، فاستغفاره لأحد هذين الأمرين. واحتمل ثالثا وهو ظنه، وإن يكن الله لم يرد فتنته وإنما أراد إظهار كرامته، وانظر قوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، كيف يقتضي رفعة قدره، وقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة، يقتضي ذلك، ويقتضي ترجيح الحكم على العبادة، وعلى أي وجه من الأوجه الثلاثة حملته حصل تنزيه داود عليه السلام مما يقوله القصاص، انتهى. قلت: والقصة التي يحكونها في شأن المرأة وأنها أعجبت وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل، أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعا، وفي إسناده ابن لهيعة، وحاله معروف، عن أبي صخر عن يزيد الرقاشي، وأخرجها من حديث ابن عباس موقوفا. وقال ابن الفرس: في هذه القصة دليل على جواز القضاء في المسجد والتلطف في رد الإنسان عن مكروه صنعه، وألا يؤخذ بالعنف ما أمكن، وجواز المعاريض من القول. قوله تعالى: إن هذا أخي، قال ابن مسعود: أي على ديني، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه جواز إطلاق الأخ على غير المناسب. قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي، استدل به بعضهم على جواز الشركة. قوله تعالى: وخر راكعا، استدل به من أجاز التعويض عن سجود التلاوة بركوع. قوله تعالى يا داود الآية قال الكيا فيه بيان وجوب الحكم بالحق وأن لا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء أو نسب يقتضي الميل، واستدل به بعضهم على احتياج الأرض إلى خليفة من الله. قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، استدل به الفقهاء على استحباب تدبر القراءة، والنحاة على جواز الوصف بالجملة قبل الوصف بالمفرد خلافا لمن منعه. قوله تعالى فطفق مسحا الآية أورده الصوفية في باب الغيرة، وفسروها بسقوط الاحتمال فناء والضيق عن الصبر تعاسة. وقال ابن الفرس اختلف في المسح هنا فقيل مسحها بيده تكريما أو محبة، وقيل غسلها بالماء، وقيل وسمها وحبسها في سبيل الله، وقيل قطع سوقها وأعناقها لمجاعة كانت بالناس ففيه حل أكلها، وقيل قتلها تعذيبا لها حيث شغلته عن صلاة العصر. قوله تعالى رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، استدل به على تكفير من ادعى استخدام الجن وطاعتهم مع الحديث المشهور في قصة العفريت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يربطه فذكر قول سليمان. قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، أخرج ابن أبي حاتم من طريق عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم أن أيوب حلف ليجلدن امرأته 100 جلدة، فلما كشف الله عنه البلاء أمره أن يأخذ ضغثا فيضربها به، فأخذ شماريخ 100 فضربها ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف أيوب. ثم أخرج أيضا عن عطاء قال هي للناس عامة، وعن مجاهد قال كانت لأيوب خاصة. قال الكيا وذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر إلى أن من فعل ذلك بر في يمينه، وخالف مالك ورآه خاصا بأيوب. قال وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني انتهى. واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه لاتصال، إذ لو لم يشترط لأمره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغف. واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى، فأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عنه أن رجلا قال إني حلفت ألا أكسو امرأتي درعا حتى تقف بعرفة، فقال احملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة، فقال إنما نويت يوم عرفة. فقال عطاء وأيوب حين حلف ليجلدن امرأته 100 جلدة أنوى أن يضربها بالضغف، إنما أمره الله أن يأخذ ضغفا فيضربها به. قال عطاء إنما القرآن عبر. قوله تعالى بالملأ الأعلى إذ يختصمون، تخاصمهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم كما تجري المناظرة بين أهل العلم في الأرض، حكاه الكرماني في عجائبه. قوله تعالى وما أنا من المتكلفين، فيه ذم التكلف. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.